حي وانهى في حسبة الميت محسوب مفادني كثر البكاء اتركوني راحت حياتي والفرح مني مسلوب ربعي عقب موت العصاب هملوني حي وانهى في حسبة الميت محسوب مفادني كثر البكاء اتركوني راحت حياتي والفرح مني مسلوب ربعي عقب موت العصاب هملوني ماني على هالحال يا ناسي مغصوب أنا الذي جهزت كاس المنوني ماني على هالحال يا ناسي مغصوب أنا الذي جهزت كاس المنوني أول على رجلي بها قطع دروب واليوم حتى بحاجتي يسندوني وأول بيدي كل ما كان مشروب واليوم زادي بالملاعق عطوني أول على رجلي بها قطع دروب واليوم حتى بحاجتي يسندوني وأول بيدي كل ما كان مشروب واليوم زادي بالملاعق عطوني تعبر عن شعوري فالاسلوب دمع تفجر من محاجر عيوني إن جي تعبر عن شعوري فالاسلوب دمع تفجر من محاجر عيوني الله وهبني من عطاياه مركوب واهملتها لجل الذي شجعوني الله وهبني من عطاياه مركوب واهملتها لجل الذي شجعوني هم سبة لي عشرة عوامي مصيوب على السرير بغدرهم وصلوني هم سبة لي عشرة عوامي مصيوب على السرير بغدرهم وصلوني خلوني أعصي والدي دون ما توب خلون سيل دمعهم من حنوني والدي دون ما توب خلون سيل دمعهم من حنوني يلي تحسب الروح لعباهم العون الحب خلت تهور ذاك درب الجنون يلي تحسب الروح لعباه ملعوب خلت تهور ذاك درب الجنون يا الله يا رب أطلبك تغفر الذنوب شخص قضى عمره أسير الطعون يا الله يا رب أطلبك تغفر الذنوب شخص قضى عمره أسير الطعون شخص قضى عمره أسير الطعون.